لله عظم خلق، الحمد لله من ما خلق، الحمد لله على ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله على ما أعصى كتابه، الحمد لله على ما أعصى كتابه، الحمد لله على كل شيء، الحمد لله من كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون في بينهم إن نزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم يذكرون الله إلى ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. لازلنا مع أسماء الله الحسنى، هذه الأسماء التي نتعرف بها على الله سبحانه وتعالى، والذي أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نعرفه من خلالها. يعني إحنا أمرنا أن إحنا نعبد الله وحده لا شريك له، خلق الله الإنس والجن ليعبدوه، قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوه. فسبحانه وتعالى خلق المخلوقات لعبادته، لتوحيده، لامتحان في هذه الدنيا، وهذا الامتحان فحواه أصله إن الإنسان بيمتحن في علاقته بربه، بيمتحن في العبودية، بيمتحن أنت قد إيه موحد. والله سبحانه وتعالى بعث الأنبياء وأنزل الكتب ليعرف الخلق أنه سبحانه وتعالى واحد لا شريك له. يعني ربنا سبحانه وتعالى لم يتركك سدى، لم يخلقك عبثا سبحانه وتعالى، إنما خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان لحكمة، وخلق الإنسان وعلم الإنسان كيف يعبد ربه، وسبحانه وتعالى عرفنا عليه. يعني ربنا سبحانه وتعالى ما تهلكش كده أنك أنت تعيش في الدنيا تايه أو ضايع، إنما سبحانه وتعالى عرفنا عليه وأمرنا أن نتعرف عليه، وأنزل كتب وبعث رسل، وكان فحوى الرسالة أن نتعرف على الله. القرآن موضوعه الكلام عن الله سبحانه وتعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. موضوع الكتب السماوية هو الله، من هو الله، وكيف يتعامل الله سبحانه وتعالى، كيف يثيب وكيف يعاقب، ما الذي يحبه وما الذي يبغضه، ما الذي يرضاه وما الذي يسخط عليه سبحانه وتعالى، كيف يعامل أولياءه وكيف يعاقب أعداءه. هو ده موضوع الرسالة. وكلمة رسالة يبقى في رسول وفي مرسل إليه، إن ربنا سبحانه وتعالى أرسل رسالة يبقى في رسول، هذا الأنبياء والمرسلين، ومن المرسل إليه الناس. وكل نبي بعث إلى قوم، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى العالمين عبر الزمان وعبر الأقطار وعبر كل الأماكن. النبي صلى الله عليه وسلم رسالته عالمية، قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه أسماءه، وكل اسم من أسماء الله علم على الله وعلم على أفعال الله. يعني الله الرحمن وهو يرحم العباد، وهو يحب الرحمة ويرحم من عباده الرحماء. الله كريم يكرم العباد، وهو يحب الكرم ويكرم من عباده الكرماء. فعرفنا الله سبحانه وتعالى على صفاته لكي نعرف كيف نعبده وكيف نتعامل معه وكيف يعطي الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى كريم. من أسماء الله سبحانه وتعالى الشهيد، والشهيد اسم صراحة مش مؤثر إنما مغير. لما تعرف إن ليك رب اسمه الشهيد وصفته الشهادة وأنه يشهد، ومعنى الشهادة تخاف، تخاف جدا، وتبقى ماشي عينك وسط راسك مركز. ليه؟ لأنه يشهد. يقولوا يعني إيه شهيد؟ يعني إيه شهيد في اللغة؟ يعني فلان شاهد على شيء. يقولوا قال سبحانه وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. يقولوا الشهود اللي هو عكس الغيبة الحضور. من شهد منكم الشهر يعني من حضر. يقولوا فلان شاهد وفلان غائب. غائب يعني مش موجود، وشاهد يعني ايه؟ حاضر يعني حي فعال يعني يراقب يعني خبير. يقولوا طب ما هو هل كده الشهيد معناه ان هو يشاهد؟ ما هو سبحانه وتعالى السميع البصير الذي يسمع ويبصر كل شيء. يقولوا لا، في معنى اعلى في الشهادة، ان الشهادة مش بس ان هو شاهد او انه حاضر وانه لا يغيب، انما هناك معنى اخر. يقولوا الشهيد الذي يشهد. فلان محتاجينه في المحكمة للشهادة، ليه؟ شاف حاجة ومحتاج يقولها. في دليل غائب والشهود هم اللي هيعلنوا، ان يقولك ده شاهد إثبات أو شاهد نفي. فلان ده هينفي عن هذا التهمة أو هيثبت على هذا تهمة أو هيثبت ان فلان له حق. يقوله انا فلان ده انا كنت واقف وجي فلان اخد حقي. يقول له ما حصلش، هو بيدعي ان هو له حق، وكل يدعي ان له حق. فيقول له طب مين الشهود؟ مين اللي شهد الواقعة؟ ومين اللي عنده استعداد يشهد بما رأى؟ ومين اللي شهادته شهادة حق؟ يقول له الشهادة في البشر تحتاج الى عدالة. يعني في ممكن تجيب اثنين شهود على القهوة ويشهدوا لك باللي انت عايزه، وهذه شهادة زور، وهذه من الكبائر. انما الشاهد الذي يشهد بما رأى، يشهد بالحق. يقولوا الشهادة تحتاج الى عدالة، وتحتاج الى عقل، وتحتاج الى علم. يعني لو شهد لا يعلم بما شهد به او بما يشهد به يبقى شاهد زور، لانه ما شافش، لانه ما عندوش علم بالمساله. ولو شهد عنده علم بالمساله لكنه يريد انه يظلم واحد فتقول له حصل ايه؟ يقول لك حصل كذا وكذا، لان هو مش عاجبه فلان او ما بيحبش فلان، ده اسمه شاهد زور. فالشهاده الحق تحتاج الى علم وعدل. يبقى من معاني الشهاده الحضور. شهد، قال الزجاج، الشهيد الحاضر. يقال شهدت الشيء وشهدت به، من الشهادة التي هي الحضور. ومنها اليوم المشهود. يوم المشهود اللي هو اليوم المعلوم، اليوم الذي يحضر فيه الجميع، اللي هو يوم القيامة. وشاهد ومشهود، هذا يقولوا مادام في شاهد يبقى في مشهود، وفي مشهود عليه. فلان بيشهد، وهيشهد على ايه؟ ويشهد قدام مين؟ فاليوم المشهود هو اليوم المحضور الذي يحضر فيه الجميع، واليوم المعلوم لدى الجميع اللي هو يوم القيامة. وقيل الشهيد بمعنى الشاهد، اللي هو خلاف الغائب، كقول العرب فلان كان شهيدا لهذا الأمر أي لم يغب عنه. وقيل الشهيد الذي عاين وحاضر وقال. يبقى في معنى زائد في الشهادة على معنى أنه هو حضر، أنه هو حضر وعلم. بس ده لو واحد حضر مشهد، يقولوا فلان شهد المشهد، لكن هل يطلق عليه شاهد؟ يقولوا لا، حتى يتكلم. عشان كده مفتاح الدخول في الإسلام أشهد أنه لا إله إلا الله، دي شهادة، شهادة الحق. مش مجرد أن أنا علمت أنه لا إله إلا الله، ولا أن أنا حضرت آيات تدل على أنه لا إله إلا الله، إنما حتى أشهد بهذا. يعني أشهد بهذا يعني أتكلم بهذا. يقول الشاهد الذي يقول الشهادة. والشهيد مبالغة، أي الذي يقول الحق. وقد أمر الله سبحانه وتعالى هذه الأمة بأن تقول الحق. قال فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال ابن سيدي الشاهد العالم الذي يبين ما علم. وربنا سبحانه وتعالى ذكر اسم الشهيد في القرآن 18 نظر. أذكر لكم الآن منها آيات إن ربنا يريد أن يعرفنا إن هو اسمه الشهيد. يعني هو سبحانه وتعالى يشهد كل المخلوقات، يشهد كل أفعال المخلوقات. لما تيجي تقول أنا مش عارف، لما تيجي تعمل حاجة ومحدش شايفك ما تخافش، لأن الله شهيد، الله لا يغيب، كل مشاهدك الله فيها شهيد، على كل شيء شهيد، كل النزاعات والخصومات الله فيها شهيد، كل الأفعال والأعمال الصالحة والطالحة الله فيها شهيد. لكن المعنى المخيف أنه سيشهد. أنك أنت متخيل أن أنا بقول لك أنت بتشتغل شغلانات في الدنيا وعادي بيحصل نزاعات وبيحصل ممارسات، لكن أنت لما تتحول لتحقيق أو لما تروح لتمثل عند وكيل نيابة في قضية معينة بتبقى مقلق لو في شهود عليك، حتى لو أنت على الحق بتبقى دايما خايف من إيه؟ من الشاهد. يقول لك هذه القضية تحتاج إلى شهود وفيها شهود. عادي بقى أنت ممكن تعرف تضحك على الشهود، لكن أبدا الله لا يخادع، الله لا ينكر به. معنى إن الله شهيد إن الله يشهد عليك يوم القيامة، مش هتعرف تفلفص، يعني مش هتقول ما عملتش ولا عملت عشان حاجة تانية. انت ممكن تبرر لكل الناس كل ما تريد، ممكن تطلع بريء امام جميع الخلق في كل المواقف، لكن هل تستطيع ان تتبرأ امام الله؟ ان الله سبحانه وتعالى الشهيد الذي يشهد عليك، الذي يشاهدك. يقول والشهادة اربعة مراتب. العلم، يعني إيه؟ ان فلان يشهد يبقى فلان لازم يكون عنده علم، وبعدين بعد ان هو عنده علم انه يشهد بذلك في نفسه ولو لم يعلمه الناس، ثم ان يشهد بذلك امام الناس، ثم تكون شهادته لها دلائل عملية. يعني عارف هي شهادة بالقول ولا بالعمل؟ يقول العقلاء يفهمون شهادات العمل. ما واحد بيدوله شهادة في جامعة بيقول لك هذه الجامعة تشهد أن هذا الطالب اجتاز، يعني احنا بنطلع بيان بنقول أن الطالب ده اجتاز هذه الدراسة، يدوا شهادة تقدير من المسجد او من اي مؤسسة، يقولوا ايه هذه المؤسسة، هذا الشيخ شهد ان هذا الطالب اجتاز هذه المرحلة التعليمية، اجيز في القرآن مثلا، فدي شهادة تقدير على حفظه كتاب الله. شهادة، انت مش بس انك انت علمت هذا و قلت هذا، إنما لابد أن يكون هذا القول يبين للناس، دي اسمها شهادة. يقولوا وفي فحوى الشهادة أمر ونهي. لما يقولوا فلان ما ينفعش يبقى شاهد، ليه؟ لأن الشاهد لازم يكون عدل وعلم، فلما فلان ما عندوش علم يبقى شاهد ما شافش حاجة، أو فلان ما عندوش عدل يبقى شاهد ظالم، شاهد زور، لأنه بيشهد عشان ياخد حق ملوش فيه، او بيشهد عشان يعطي حق لفلان هو ملوش فيه لا يستحقه، فيبقى شاهد زور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الا وشهادة الزور، الا وشهادة الزور، الا وشهادة الزور، من اكبر الكبائر ان فلان يشهد على شيء لم يره، او يشهد لشيء يقتطع به حق من حقوق. الله سبحانه وتعالى يشهد على العباد، وفي هذا في فحوى هذا شهادة، في فحوى هذا عمل. عرف ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. بقول له الشهادة مش بس كلام، ده الأعمال بتشهد. يعني هو لما يجي يصلي يبقى شهد على نفسه بالإيمان، لما ما جاش صلى يبقى هو شهد على نفسه بالكفر. كفار قريش رفضوا الصلاة وإنما عصام يأمرهم بالصلاة، فقال ما كان المشركين أن يعموا مساجد الله شاهدين على أنفسهم، لأنه لو صلى يبقى شهد على نفسه بالإيمان، فهنا شهادة عملية. والإنسان كل الإنسان له نوع شهادة، إما حق وإما باطل، لكن كل الإنسان يشهد بعمله على ما في قلبه. عشان كده يقولوا من قواعد الإيمان التلازم، يعني اللي جواك لازم يطلع على أفعالك. ما ينفعش تقول لي أنا مؤمن مش بصلي، أنا مؤمن بس بعق أمي، بس أنا مؤمن. يقولوا مقتضى الإيمان إنك أنت تبر الوالدة، مقتضى الإيمان إنك تأكل من حلال. شكرا تجد آيات كثير يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا، وكأنه ينادي يا من آمنتم بالله عليكم أن تفعلوا هذا. لكن ممكن كل إنسان يطلق عليه شهيد، ممكن كل إنسان يطلق عليه شهيد من ناحية إيه؟ من ناحية أن أفعاله تشهد على أقواله وعلى ما في قلبه. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. يعني كل البشر أفعالهم تدل على ما في قلوبهم وعلى أقوالهم. إنسان لربه لكنود يعني يؤوس، يعدد المصائب وينسى النعم. لا، ربنا أعطاه نعم كتير جدا، وبعدين في نعمة هو حرم منه، حرم من المال، حرم من الولد، حرم من شيء كان يريده في الدنيا، كان يريده في الدنيا، وهو عنده نعم كتير، نعم كتير قوي. يقول لك وانا ليه ربنا عمل فيا كده؟ هو انا الوحيد؟ فقال ان الانسان لربه لكنود. الانسان ده بينزل يجري في الدنيا زي بيكون حروب، بينزل يكون في الدنيا ويصارع حتى الممات، عنده استعداد يقيم الدنيا ولا يقعدها لاجل سلطان او لاجل مال. والعاديات ضبحه فالموريات قدحه، خيل تعدو في كل مكان تغير، يعني قبيله حرب بلد بتغير على بلد اخرى، والغارة حرب في مفاجئة، يعني ما بتتسماش الحروب غارات. امتى بتبقى غارة؟ دي حاجة جت فجأة. فالمغيرات صبحا خيل تعدو لتضرب بحوافرها الجبال حتى يخرج النار، فالمغيرات قدحة، فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعة تسير التراب لحد ما الناس ما عادتش شايفه من كتر التراب. دمار. ليه الانسان بيعمل كل ده؟ عشان الدنيا. ويقول لك ده انا بحب ربنا. يعني انت في الدنيا بتعمل كل ده وتيجي عند ربنا اعمل ايه وازاي؟ ده انا ضايع، ده انا تايه، مش لاقي حد يعلمني. فاثرنا به نقعة فوسطنا به جمعا. ان الانسان لربه لكنود، وانه على ذلك، على هذا الاحباط وعلى حب الدنيا، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير الدنيا لشديد. يبقى شهد بعمله على ما في قلبه. لذلك الله سبحانه وتعالى شهيد بعمله على وحدانيته، شهيد بسننه على وحدانيته، شهيد بأقداره على وحدانيته، شهيد بأوامره وشرعه على وحدانيته. قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق. سنريهم ده مستقبلا، بقول لك أنا هعلمك، سأشهد لنفسي بأنني أنا الله لا إله إلا أنا. شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة أولو العلم قائما بالقسط. فهو سبحانه وتعالى شهد لنفسه وكفى بها شهادة، وشهد لنفسه ليس فقط قولا، إنما قولا وعملا وتقديرا وتشريعا. نقدر أقدار عشان كل اللي راح واللي جاي يقول لا إله إلا الله، أنه يبتلي هذا. ويعطي هذا ويقبض الرزق عن هذا ويبسط الرزق لهذا، هذا يصاب بمصيبة، وهذا يمتحن امتحان بالسراء. نبلوكم بالشر والخير فتنة. قال سنريهم آياتنا في الآفاق. في الآفاق يعني أنت هتبص في السماء اللي بتتجدد كل يوم وألوانها بتتجدد كل يوم عشان تقول لا إله إلا الله. هذه شهادة من الله على أنه لا إله إلا هو. في البحر، في الأراضي، في الزرع، في الرزق، في المخلوقات. سنويهم آياتنا في الآفاق. يقولوا هو إيه دليل على إيه؟ هل القرآن فقط هو دليل صدقه في القرآن فقط؟ يقولوا القرآن دليل صدقه في القرآن ودليل صدقه في دلالات القرآن. يعني ربنا دلك على علم معين تتعلمه تعرف أن القرآن صدق. سنويهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. يقولوا هذه قاعدة في المصالح والمفاسد، قاعدة في المجربات. يعني ربنا يوريك أن هذا هو الحق، تعرفوا الناس جربته شافته يقول آه هو ده الحق. سنريهم آياتنا، آيات الله الدالة على قدرته، والآية مختصة بالمدلول. يعني ما ينفعش تبقى آية علم على حاجة مش بتاعها، ما يبقاش اسمها آية. لما نقول الدخان آية النار ينفع؟ يعني أي نار بتطلع لازم يكون لها إيه؟ دخان. طب لو الدخان بيطلع من غير النار من حاجة تانية يبقى الدخان مش آية النار، يبقى مش الدليل، يبقى هو دليل على كذا حاجة، لكن الآية هذه مختصة بشيء واحد تدل على معنى مختص بها. سنريهم آياتنا يعني آيات الدالة على أنه لا إله إلا هو وحده لا شريك له، على أنه الخالق وحده لا شريك له. سنريهم آياتنا في الآفاق على أنه هو الذي يرزق وحده لا شريك له، على أنه هو الذي يتحكم في كل شيء ويحكم كل شيء ويهيمن على كل شيء وحده لا شريك له. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. قال أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. يبقى الآية ختمت بإيه؟ أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. يقولوا شهيد في إيه؟ شهيد في أنه أراهم الآيات، أراهم الآيات القرآنية. يقول لا أراهم الآيات الكونية، أراهم آيات الخلق حتى يتعلموا أنه لا إله إلا هو. وأنت ماشي في الشارع تلاقي إيه؟ تلاقي حاجة حصلت لك عشان تقعد تستغفر، تلاقي مصيبة حصلت عشان تقعد تستغفر. في ناس محتاج مصيبة عشان يرجع، وفي ناس محتاج نعمة عشان يرجع. في واحد لو أنعمت عليه نعمة يقول لك شكرا أنا مش عارف أنا ممتن ليك، أنا مش عارف أشكرك إزاي، ويبقى مفتاحه العطاء. وفي واحد ما بيجيش إلا بالضرب، طول ما أنت بتديله وشايف إن ده استحقاق ولا حقي، أنا استحق كده وأكتر كمان، ده يعني ده أقل من اللي أنا استحقه. لما بقى يلبس في الحيطة، لما تصيبه مصيبة يقول لك استغفر الله استغفر الله أنا عارف أنا رحت فين، هو ما بيجيش إلا كده. والله سبحانه وتعالى يري الناس ويعامل الناس لأنه شهيد، شهيد عليهم، ويعلم سبحانه وتعالى ما يصلح كل عبد. الله سبحانه وتعالى أعظم شهادة. يقولوا مراتب الشهادة العلم والمعرفة هي المرتبة الأولى، وهي اعتقاد لصحة المشهود به، والثاني التكلم بذلك والنطق به وإن لم يعلم به غيره بل يتكلم مع نفسه، وهذه شهادة. ثم الثالث، المرتبة الثالثة من مراتب الشهادة، أن يعلم غيره ويبينها له. ثم المرتبة الرابعة أن يلزمه بمضمونها، يأمر بها وينهى عن ضدها. عشان كده احنا مفتاح دخول الإسلام ايه؟ مش أعلم أنه لا إله إلا الله، إنما ايه؟ أشهد. يعني أشهد بقلبي، أشهد بأعمالي على صدق ما في قلبي بأنه لا إله إلا الله. أشهد أقول هذا وأعلنه للجميع أبينه لا أخاف فيه، أشهد بقولي على أني لا أخاف إلا الله، أشهد بقولي على أني أحب ربي، أشهد بفعلي على صدق ما في قلبي، أشهد. لذلك أعلى درجة من درجات الإسلام الشهادة. الشهيد عند الله خصال. الواحد مات في سبيل الله، مات مقاتلا في أرض في حرب بين الإيمان والكفر. يقولوا هو المجاهد تعرفه إيه؟ أو الجهاد تعرفه إيه؟ قتال المسلمين ضد الكافرين لإعلاء كلمة الله. طب قتال مسلمين ضد مسلمين، طب قتال كافرين ضد كافرين، طب قتال ضد مسلمين ضد كافرين بس مش لإعلاء كلمة الله. يقول لك لا لا، الجهاد تعريفه واضح، قتال مسلمين ضد كافرين وفحوى المعركة لإعلاء كلمة الله. يبقى ده اسمه ايه؟ دي عبادة اسمها الجهاد. اللي يموت في السبيل ده في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، مش حمية، مش قومية، مش شجاعة، مش ليقال، مش رياء، مش لإثبات القوة، إنما مات لإعلاء كلمة الله، لأنه أراد أن تعلو كلمة الله فعرضها الكفار، فقام بينه وبينهم صراع، فكان هذا الصراع مقتضى أنه مات في سبيل الله. قال للشهيد عند الله خصال، يغفر له عند أول قطرة من دمه، ويغاث من عذاب القبر، ويأمن الفزع الأكبر، ويزوج باثنين وسبعين من حور العين، ويشفع في سبعين من أهله، ويلبس تاج الوقار، الياقوتة فيه خير من الدنيا وما فيه. أعلى درجة من درجات الإسلام الشهادة، أول درجة من درجات الإسلام الشهادة، وآخر درجة من درجات الإسلام الشهادة، وبينهما درجات. يعني عشان تدخل في الإسلام تقول إيه؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، كده أنت بقيت مسلم. وأعلى درجة من درجات الإسلام الشهيد عند الله خصال، ممدوح محمود عند الله. ايه الفرق بينهم؟ درجات. يقولوا ولما سمي الشهيد شهيد؟ ما ماتوا خلاص، الميت القتيل. يقولوا لا لا، اتسمى شهيد لانه شهد بفعله على صدق ما في قلبه، لان هذا العمل يشهد له عند الله يوم القيامة. وكل الانسان احنا قلنا ينفع يتسمى شهيد من ناحية ايه؟ من ناحية الافعال. إن الإنسان يربيه لكنوت وإنه على ذلك لشهيد، إن أفعاله تشهد على ما فيه. يقول لك والله أنا صراحة ضايع في الدين، مش عارف أعمل إيه، أنا تايه، مش لاقي حد يوجهني. وبعدين تسيبه في الدنيا تلاقيه بقى فتح مصنع وعمل مؤسسة وبقى من الأغنياء وخد أعلى الشهادات. قال لا، طب ما أنت بتعرف أهو، ولا انت بتعرف في الدنيا وبتيجي في الدين بتقول مش عارف؟ وانه على ذلك لشهيد، وانه لحب الخير لشديد. الله سبحانه وتعالى الشهيد الذي يشهد سبحانه وتعالى على انه لا اله الا هو، وامرنا سبحانه وتعالى ان نتعلم ان الله الشهيد، وذكر في كتابه في مواقف أو آيات كثيرة أنه هو الشهيد. قال تعالى قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم. قال تعالى إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، إن الله على كل شيء شهيد. قال تعالى إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. قال تعالى أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. قال تعالى لكن الله يشهد ما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. قال تعالى قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. قال ابن جرير وأنت على كل شيء شهيد، أي وأنت تشهد على كل شيء لأنه لا يخفى عليك شيء. فالله سبحانه وتعالى يحضر كل شيء، فيش حاجة تغيب عن الله. قال الزجاجي لما كانت الأشياء لا تخفى عليه كان شهيدا لها وشاهدا لها، عالما بها وشهيدا عليها. يبقى شهدها وشاهدها ويشهد عليه. والمعنى الأخير ده مخيف، انك انت متخيل ان انت بيقولوا النبي عليه الصلاة والسلام مين يشهد لك؟ يعني هات لنا حد يشهد لك. احنا عارفين ان اليهود لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم الى قريش، وقريش قالوا له احنا ما نعرفش حد عنده كتاب ونزل عليه كتاب الا اليهود، فهات لنا دليل ان اليهود ان انت رسول، واحنا ممكن نسال اليهود يسالون يعني يقولون لنا انت صحيح ولا لا. يعني عارف لما واحد يحط لك العقده في المنشار ان هو عصام يدعوهم الى الله وبيقول له هات لنا ايه، هات لنا دليل من عند اليهود، لان احنا صراحه ما نعرفش حد عنده كتاب ولا عنده دين الا اليهود. انت متخيل اليهود هيشهدوا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال الله سبحانه وتعالى قل اي شيء اكبر شهاده. قال لهم كده انتوا اكتر حد تعرفوه يشهد مين، اعظم حد شهد عندكم مين، وانتوا قاعدين جنب الكعبه وبتعظموا الكعبه، اي شيء اكبر شهاده؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. قال لهم انا اللي اشهد لي ربنا بس كده، يقولوا الدليل على صدق القران انه هو القران بس. ايه اللي يشهد لك؟ قالوا ربنا يشهد، هذا الكتاب يشهد، واوحي الي هذا القران لانذركم به ومن بلغ. اي انكم لتشهدون ان مع الله الهه اخرى. قال لهم انتوا تعرفوا تشهدوا ان في الهه اخرى؟ طب قولوا كده. كل اشهد كل انما هو اله واحد وانني بريء مما تشركون. قيل ان في سبب نزولها ان رؤساء مكه اتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد ما نرى احد يصدقك بما تقول، ولقد سالنا عنك اليهود والنصارى فزعموا انه ليس لك عندهم ذكر ولا صفر. مع ان اليهود والنصارى عارفينه، يعرفونه كما يعرفون ابنائهم، بس لما قول لهم بقى عباد الاصنام قال لهم حق في رسول؟ قالوا والله ما عندناش خبر في الموضوع ده، ما حدش قال لنا. قال تعالى لكن الله يشهد بما انزل اليك، انزله بعلمه والملائكه يشهدون وكفى بالله شهيدا. فاين من يشهد انك رسول الله؟ فنزلت هذه الايه. ومعنى الايه اي قل يا محمد لقريش اي شيء اعظم شهاده، فان اجابوك وإلا فقل الله شهيد بيني وبينكم. قال الزجاج أمره أن يحتج عليهم بأن شهادته شهادة الله في نبوءته أكبر شهادة، وأن القرآن يشهد بأنه رسول الله. يبقى إنما عصام بيقول لهم في رسالة، قالوا إيه الدليل؟ قال لهم بس اقرأوها، هي فيها دليل صدقها، اقرأها تعرف تجيب زيها، اسمع ما فيها. قال تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به، ففي الإنذار دليل النبوة، لأنه لم يأتي أحد بمثل القرآن. لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثل. بيقول له هو أنا عايز دليل على أن الرسالة حق. قال له لا الرسالة دي ما تنفعش ما تبقاش حق. عارف لما واحد جاب له واحد عربية ذهب فبقول له أنا عايز دليل أن أنت غني. قال له يعني اعطيك عربيه ذهب وعايز ان انا بغني؟ انت اكيد عندك مشكله. ليه؟ لانه حقيقه لا يقدر على ان يعطيك هذه الهديه الا غني. فلما يقول لك وانا عايز دليل على صدق القران، قال له هو انت تعرف تجيب رساله زي مثل هذه الرساله؟ لو اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا مثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة. قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. قالوا انت مفتري وجبت الكلام ده من عند نفسك وقلت ان هو من عند ربنا. قال تعالى ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من احد عنه حاجزين. قولوا هو افترى القرآن. قالوا طب هات انت واحد مفترى زيه. أم يقولون افتراه كل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات. هات انت حاجة زي تعرف تجيب قرآن مثل هذا. الله شهيد على صدق القرآن وعلى صدق النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل لأنه فيه خبر ما كان وما سيكون، وفيه وعود بأشياء فعل حدثت. القرآن فيه أخبار حدثت، وفي أخبار لا يعلمها إلا أهل الكتاب. يعني مين يعرف عن نوح؟ التاريخ يزور. التاريخ يزور ولا ما يزورش؟ يزور. مين يعرف عن إبراهيم؟ مين يعرف عن موسى وعيسى؟ الأخبار دي مين يعرفها؟ هو أنت ما كنتش تعرف هذه الأخبار لولا نزول القرآن. لأنذركم به ومن بلغ، يعني أن القرآن نذارة للعرب الذين بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ولكل من بلغه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى العالمين. ثم قال إنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، هذا إنكار عليهم. ولما يقول كل أي شيء أكبر شهادة، الله ليس كمثله شيء، يعني أي موجود أكبر شهادة؟ الله سبحانه وتعالى. كما يقال أي موجود أكبر شهادة ولكن ليس كمثله سبحانه وتعالى شيء. الله سبحانه وتعالى شهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. قال سبحانه وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. لكن له يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيد. يبقى ربنا شهد على أنه لا إله إلا هو، شهد على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، شهد على أن القرآن حق، شهد بفعله وبقوله، شهد بمعاملاته بتأييده. ربنا بعث الرسل مبشرين. يعني مبشرين يعني النبي جاي عشان يبشر الناس، يقول لهم يا جماعة اليوم ربنا يدخل الجنة، واللي يطيع ربنا يدخله الجنة. ومنذرين يخوفهم، يقول لهم يا جماعة اللي هيبتعد اللي هيكفر اللي هيكذب يعاقبه الله سبحانه وتعالى. رسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة. مش هيقول لي أصلا ما حدش قال لي، لا، ربنا بعث لك رسالة ورسول واحترمك ورفع شأنك لكي تفهم، وخاطبك سبحانه وتعالى لكي ترجع إليه لكي تعرفه. أنت حر، اختر لنفسك ما تشاء. لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا لا يغالب حكيما سبحانه وتعالى. لكن الله يشهد، لو جه العالم كله كفر وقال احنا مش مصدقين الرسالة دي، احنا مش مؤمنين بالرسول ده، احنا مش مؤمنين بالقرآن ده، احنا مش عاجبنا هذا الكلام، قال تعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه. يقول يعني أنزله بعلمه، يعني أنزله وفيه علمه. لما بتقرأ القرآن هذا علم الله. قيل أنزله بعلمه، يعني أن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن وفيه علم الله. يعني ما تعملش مع القرآن على أنه كتاب قصة حلوة ولا نغمة حلوة ولا كتاب إحنا بنستبرك به عشان نبقى خدنا بركة المجلس. إنما القرآن نزل ليعمل به. القرآن نور، القرآن هدى، القرآن صراط، اتبعوا ما أوحي إليكم من ربكم، اتبعوا يعني امشوا وراه. القرآن نجاة، القرآن روح إذا اختلطت بالنفس أحيتها. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. القرآن حياة، أو من كان ميتا فأحييناه، ميتا بالكفر فأحييناه بالإيمان وجعلنا له نورا. يقول لك القرآن نور وحياة، الله سبحانه وتعالى شهيد، شهد سبحانه وتعالى على أنه لا إله إلا هو، وأمر الأمة أن تشهد. يقولوا من معاني الشهادة أن الله سبحانه وتعالى يبين للعباد ما فعلون في الدنيا والآخرة، وأنه لا يغيب عن العباد في الدنيا والآخرة، وأنه سبحانه وتعالى شهيد عند النزاعات. تخيلوا بقى كده، الناس اتخانقت، وأنا هقول لكم على آيتين ربنا سبحانه وتعالى ذكر فيها أنه شهيد في النزاعات بين البشر، في نزاعات دنيوية وفي نزاعات دينية. نبدأ بالدنيا ولا الدين؟ في المواريث، وتأكلون التراث أكلا لما، وتحبون المال حبا جما. ربنا سبحانه وتعالى ذكر أنه شهيد في المواريث. راجل مات وساب فلوس، اللي عايش جنب الأب في آخر سنين عمره لما مرض ابن معين من باقي الأبناء، الابن ده هو اللي شايل ابوه بقاله فتره طويله لان الاب مرض قبل ما يموت. فالابن كان باري بابيه، وكان بيوديه المستشفى، وكان بينفق، وكان جاب له شقه قعد جنبه وقعد معاه في نفس الشقه، وكان بيخدمه. فلما مات الاب، الراجل ترك تركه فلوس. هذه تركه ينبغي ان تقسم بالشرع. يوم الولد يعمل ايه؟ ما كانت عبت. او واحد كان بيشتغل وابوه بيشتغل، وهو وابوه بيشتغلوا في نفس المهنة، وباقي اخواته ما بيشتغلوش في نفس المهنة. يعني الاب كان فلاح واولاده كلهم طلعوا دكاترة ومهندسين، وطلع ابن فلاح. فالوحيد اللي في الارض مين؟ الابن الفلاح. والراجل ساب اراضي، فلما يموت الرجل ترك ميراث. يوم الابن يقول ايه؟ يقول دي فلوس انا، ده انا كنت بشتغل وكنت بحط الفلوس، وفلوسي مش بتاعت ابويا الواحده، بتاعتنا كل ده بتاعت انا وابويا، وبعدين اخواتي ما هم اتعلموا. فياكل الميراث ظلما وعدوانا. واحد يحرم البنات من الميراث، او واحد ما كانش بيحب فلان وعلان، هو نفسه الميت فيريد ان هو يمنع الميراث. أو رجل ظالم لم ينجب أولاد وعنده بنات، فيعمل إيه عشان يحرم إخواته من الميراث؟ قبل ما يموت تيجي زوجته تقول له يعني أنت تعبت كل التعب ده، وفي الآخر الفلوس والميراث يتقسم، أبوك ياخد وأمك تاخد وإخواتك ياخدوا وبناتك يعيني ما هيتبهدلوا من بعدك، ما لهمش عائل، ده يتامى غلابة. اكتب الميراث او اكتب الاموال باسماء البنات. فيريد هذا الذي مات ان يحرم الورثة من الميراث، او يريد الوارث ان يحرم باقي المستحقين للميراث من الميراث. قال تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا، واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون، والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، إن الله كان على كل شيء شهيدا. تاني، إن الله كان على كل شيء شهيدا. إن الله كان على كل شيء شهيدا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول انه قسم المواريث. قبل ما تنزل نسخ الاخير للمواريث، كان زمان اول ما المسلمين اسلموا وبعدين امروا بالهجره، فكان في مهاجرين وفي انصار. الأنصار أهل المدينة الذين نصروا النبي صلى الله عليه وسلم بأموالهم وديارهم، تبوأوا الدار والإيمان، قالوا تعالى بيتنا مفتوح، وأي حد يجي من عندك ضفنا، نأكله ونشربه ونشغله ونجوزه كل حاجة هو عايزها ما دام مسلم يبقى معانا. نصروا الدين بالمال، ونصروا الدين بالديار، ونصروا الدين بالمكان. والتانيين المهاجرين وهم الأعلى تركوا كل شيء وهاجروا. قال له يا صلى الله انت رايح فين؟ الحته اللي انت فيها احنا معاك، نحميك وندافع عنك ونؤمن بيك ونتبع اوامر ربنا ونشهد باعمالنا على صدق اقوالنا. فكان بين المهاجرين والانصار حلف، حلف يعني معاقده، معاهده. الحلف ده عام وخاص؟ لا لا، الحلف ده خاص ما بين كل واحد وواحد، يقول له انما عصام اخر، بيسموه عقد الاخوه، حلف الاخوه. يعني فلان وفلان اخوات. اخوات يعني ايه؟ يعني هما مع بعض خلاص كانهم اخوات، يناصروا بعض، يدافعوا عن بعض، يشوفوا مصالح بعض. وكانوا اذا مات منهم رجل يورثه اخوه بحلف الايه؟ بحلف الاخوه ده. تخيلوا يتوارثوا، يعني واحد يموت اخوه في الدين يورثه. طب ما له ارحام. ثم نزل بعد ذلك وقول ارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله. فربنا سبحانه وتعالى قال ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والاقربون. يعني لكل رجل من اهل الموت، كل الناس هتموت، ربنا سبحانه وتعالى جعل له ايه؟ ورثه، اما مولى اما والدين او اقارب. واحنا فصلنا في تفسير الايه في سوره النساء، اللي عايز يرجع يعني لتفسير الايه. لكن الايه تتكلم على ان الله سبحانه وتعالى قسم المواريث. وبعدين ايه اللي حصل؟ من ترك ميراث وله اقارب، والد او ابن او اقارب معينين، والميراث له ترتيب معين او في حلف، عصبات واحلاف وبيتوارثوا. قال تعالى والذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم. يعني الذين تحالفتم معهم بالايمان اعطوهم نصيبهم. ليه؟ لان مقتضى الحلف كده. بعد كده الحلف ده نسخ بقول الله سبحانه وتعالى وقول ارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله. قال ابن عباس قال البخاري والذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم. قال ورثه كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجرين الأنصاري دون ذوي الرحم للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. فلما نزلت ولكل جعلنا مواليا نسخت. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك أدي الميراث واعرف أن ربنا شهيد عليك. أحيانا كتير تدخل في مشاكل تلاقي واحد يقول لك إيه؟ اصل انا اختي ما تستحقش، اصل انا هطلع فلوس ابويا للعيله الفلانيه. جوز اخته يعني متضايق من جوز اخته، مش عايز فلوس ابوه تروح لجوز اخته. طب ما هي اصلا اختك لها ذمه ماليه، دي حقها وخلاص. هي عايزه تديها لجوزها، مش عايزه تديها لجوزها، دي مشاكلها، انت مالك؟ هو حقها تفعل به ما تشاء. فيحرم اخته من الميراث تحت زعم ان الثروه بتاعه العيله هتضيع عند العيله الثانيه. فقال الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. قال له خد بالك، خد بالك، ده انت اللي هيشهد عليك، مش اختك، مش الارض، مش الحديدة اللي انت غيرتها عشان تغير منار الارض، مش جارك اللي يجي يشهد يقول والله العظيم كان الراجل ده الحاجة دي املاكه وهو طول عمره كان عايش ودي ملكه، العمارة دي ملك الراجل مش ملك ابنه اللي كتب العهد باسمه. الله سبحانه وتعالى يشهد عليك إن الله كان على كل شيء شهيدا. تخيل إن يجي يوم القيامة يقول له مين يشهد عليك، تفاجأ إن الله العليم، الله الخبير يشهد على العبد، يشهد على العبد بأنه أخذ حق ليس له فيه حق. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعل احدكم الحن بحجتي من الاخر. في ناس يا جماعه بتعرف تقول حلو، بتعرف تقول حلو، وبتعرف تكسب الموقف كويس. يعني بيعرف لما يتحط قدام ناس يعرف ياخد حقه تالت ومتلت بالاقناع. لسانه حلو، عنده حجه وبيان، اوتي جدلا. فيروح للنبي عليه السلام يقول له انا لي حق، التاني يقول له انا لي حق، عرف وعزني في الخطاب، يعني غلبني في الكلام. انا ليه حق بس مش عارف اطالب بيه، مش عارف اقول ان انا ليه حق. لما باجي بقعد مع واحد بيغلبني في الكلام وحزني في الخطاب. قال لعل احدكم الحن بحجته من الاخر. قال في واحد ممكن يعرف يدور الكلام عشان ياخد الحق اللي مش له. ايما رجل اعطيته شيء ليس له فيه حق فانما اقطع له قطعه من النار. قال له اوعى تقول ده النبي عصره اداني وتاخدها، انت جواك عارف، الله شهيد، الله يشهد عليك يوم القيامه، الله يراك، الله يفضحك يوم القيامه، والشهاده مقتضاها القول، ان الله كان على كل شيء شهيدا. لكل جعلنا مواليا ما ترك، ان الوالدان والاكرمون، ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان لكل رجل ورث عليه ان يقص، ان يقص على المسلمين ان يقسموا الميراث كما امرهم الله سبحانه وتعالى. والذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم، يعني حتى لو هو بينك وبينه حق والحق ده بالعقد اديله نصيبه. ليه؟ لان الله شهيد. الحمد لله وكفى وصلاه وسلاما على عباده الذين اصطفى ثم بعد. قال تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسالوا الله من فضله ان الله كان بكل شيء عليما. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والاقربون، والذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم ان الله كان على كل شيء شهيدا. يقول السدي: الرجال قالوا إن نريد أن يكون لنا لأجل ضعف مال النساء. قالوا إذا إحنا بنجاهد وبنتعب وبنشقى، طب ما خلاص إحنا إيه اللي يخلينا وإحنا مطالبين إحنا ندافع عن النساء ونحمي النساء ونموت حماية عن أعراضنا، وليه بقى ناخد أجر زينا زي النساء؟ يعني إيه الحسنة بتاعتي بحسنة والحسنة بتاعتها بحسنة؟ طب ما ناخد ضعف الحسنات، مش أنا اللي بجاهد، مش أنا اللي بدفع، مش انا اللي بشيل، مش انا اللي قوام، مش انا اللي ممكن عرضي، مش انا اللي ممكن حياتي تموت عشان ادافع عن عرضي، مش انا ربنا امرني ان انا اصلي الجمعه والجماعات والجهاد في سبيل الله، فما المانع ان افعلها؟ فقال بعضهم: ولما لا تكون الحسنات لرجال ضعف ما حسنات بالضعف ما لنساء من حسنات، كما قال لنا كما لنا في السهم سهمان. وقالت النساء: نريد ان يكون لنا اجر مثل اجر الشهداء. هو احنا ليه ما كتبش علينا جهاد احنا كمان؟ وليه احنا الستات ما صليش الجمعه والجماعات؟ وليه الستات ما تجاهدش؟ فاننا لا نستطيع ان نقاتل، ولو كتب علينا القتال لقاتلنا. فقال الله سبحانه وتعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا. طب اعمل ايه؟ واسالوا الله من فضله. اسأل الله من فضله ان كل واحد يقول: يا رب ان انت ما تتمناش انك تاخذ نعمه عند اخيك او تكليفه. احيانا تلاقي واحد ربنا فتح عليه في حاجه يقول لك انا عايز ده. يا عمي اسأل الله من فضله. يعني يقولوا نهينا عن الحسد وعن النظر عما في ايدي الناس. طيب وهو قال اسأل الله من فضله، قال اسأل الله من فضله يعني مثل ما له من الخير، لا تسأله نفس الشيء. يعني اقول يا رب افتح عليا اللي بيه اوصل بيه الى اعلى الدرجات، واسال الله من فضله ان الله كان بكل شيء عليما. يعني الله سبحانه وتعالى يكلف الانسان بعلم، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ما تبقاش عينك على اللي في ايد التاني، ما تبقاش عينك دايما عندك حسد، كل ما تشوف فلان في مكان معين عايز ابقى زيه. ليه؟ فلان اعطي عطاء عايز ابقى زيه. ليه؟ فنهى الله الرجال أن يتمنوا مثل النساء، ولا النساء أن تتمنى مثل الرجال. كل واحد له تكليفه، وعلى ذلك مفيش راجل تكليفه زي الآخر ولا ست تكليفه زي الآخر. فركز في امتحانك أنت ورقتك ودعك من الناس. ثم قال: ولكل جعلنا مواليا ما ترك الوالدان. كذلك لما أرادوا حرمان النساء من المواريث او اخذ مال الايتام في المواريث، قالوا ما انا بنفق على اليتيم، اخذ يعني انا هربي اليتيم ده من هو عنده شهر ولا شهرين بقى لما ابوه مات, وافضل لحد ما بقى عنده 20 سنة انفق عليه, وفي الاخر تيجي تقول لي اليتيم ده كان له ميراث وانفق عليه, ما انا ده انا احب عمري عشان خاطر اليتيم. فكانوا يستحلون اموال الايتام واموال النساء بحجج عقلية, ما انا صرفت وتعبت, والتاني يقول لك ما انا دفعت عن الست وحميتها واكلتها وقويتها. فنهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك وقال لكل رجل حق, ولكل جعلنا مواليا ما تاكل الوداني والاكرمون والذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم ان الله كان على كل شيء شهيدا. قال الاصفهاني ينبغي لكل عامل اراد عملا صغر او كبر ان يقف وقفه عند دخوله فيه فيعلم ان الله شهيد عليه, يحاسب نفسه ان كان دخوله لله مضى والا رد نفسه عن الدخول. قال تعالى وما تكون في شأن, بيقول النبي عليه الصلاه والسلام, ربنا بيقول النبي عليه الصلاه والسلام لو انت في امر دنيوي, والامر الدنيوي لما بيكون كبير بيبقى اسمه شأن, او لو انت في امر ديني في عباده, وما تكون في شأن عباده لها قيمه, وما تتلو منه من قران, قيل منه يعني من الشأن, او منه يعني من الله, يعني لو انت بتعمل عمل ديني او دنيوي ولا تعملون من عمل, انتقل الخطاب من الكلام مع النبي صلى الله عليه وسلم الى الخطاب لايه للامه, وما تكونوا في شأن وما تتلو منه من قران ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا, قال الا كنا عليكم شهودا اذ تفيضون فيه وما يعذب عن ربك من مثقال ذره في الارض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فذكر أن من معاني الشهود والشهادة العلم, ولو كان مثقال ذرة. مخيفة, مخيفة أن الفصل في النزاعات يفصله الشهيد الذي يعلم الأعمال والأقوال وما في القلوب بمقدار الذرة, يعني الكلمة دي اتقالت غلط مش هتعدي. من يعمل مثقال ذرة, يخليك تسكت تفكر قبل ما تعمل أي حاجة. كنا عليكم شهودا إذ تفيضون, يقول لك الإفاضة الخوض السرعة في الأداء, إن واحد بيعمل عمل حتى الطاعة, ربنا سبحانه وتعالى بيقول أنني شهيد على هذه الطاعة من قراءة القرآن من العبادة. أي عمل ولو دق لو بسيط لو إماطة أذى عن الطريق الله يشهد والله شهيد. ثم في نزاعات بين الأمم قال الله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين, ربنا سبحانه وتعالى ذكر هنا ايه اربع اصناف, الذين امنوا من هذه الامه, وبعدين الذين هادوا اليهود, وبعدين النصارى. يا ترى انهي يهود, اليهود اللي كانوا مع سيدنا موسى, ولا اليهود اللي كانوا بعد موسى, ولا اليهود اللي كانوا كذبوا بعيسى وارادوا قتل عيسى, ولا اليهود اللي بعد عيسى, ولا اليهود اللي كانوا أيام النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ أين يهود فيهم؟ إن الذين آمنوا, ما هي أمة بدأت عند نزول التوراة وممتدة. هل يا ترى اليهود اللي كانوا مع داود وسليمان بين موسى وعيسى, ولا اليهود اللي كانوا في زمن عيسى, ولا اليهود اللي كانوا مع موسى عليه السلام؟ قال إن الذين آمنوا والذين هادوا, هؤلاء اليهود الذين كانوا مع موسى وآمنوا بموسى على عقيدة التوحيد, والنصارى الذين نصروا عيسى عليه السلام على عقيدة التوحيد, والصابئين الذين كان لهم دين لا يعلم عندنا فيه خبر لكنهم كانوا على عقيدة التوحيد على رسولهم أو نبيهم الذي بعث إليهم. قال إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فذكر أن فحوى التوحيد فحوى الرسالة الإيمان بالله واليوم الآخر. كانوا يهود مع موسى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كانوا نصارى مع عيسى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فحواهم كان إيه؟ فحوى رسالتهم كان إيه؟ واحد اللي هو إيه؟ من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالح. عمل صالح ده إيه؟ ده شهادة. شهد بعمله على إيمانه بالله واليوم الآخر. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت. فحوى الدين على الإيمان بالله واليوم الآخر. دي في آية البقرة. في آية المائدة قال إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. في آية البقرة قال إيه؟ والصابئين. في آية المائدة قال إيه؟ والصابئون. إيه الفرق؟ الأولى هي عطف على اسم إن. أما الثانية هي عطف على الجملة. فحوى الآيات واضحة أن من آمن بالله واليوم الآخر عبر العصور أن رسالة التوحيد رسالة واحدة عبر العصور فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لكن في آية الحج حدث نزاع. نزاع بين الأقوام. نزاع على الحق والباطل. قال تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم فرقان تفرق الناس حول النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا اضاف للأصناف الأربعة إيه؟ المجوس والذين أشركوا. حدث منهم نزاع من يفصل بينهم. قال تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا. الناس دي كلها بتعمل ايه؟ بتتخانق. تتخانق على ايه؟ بتتنازع على الحق والباطل في الحج. كل واحد من دول له حج وله طريقة في الحج. والحج القصد، قصد التوحيد، قصد العبادة، قصد وجه الله. قال إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس، مجوس دول عباد النار، وكان لهم كتاب ثم حرفوه والذين أشركوا يعني أصبحوا مجوس بعد ذلك إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. فذكر سبحانه وتعالى أنه شهادته تقتضي الفصل. تخيل لما ربنا يفصل بين الأمم وهو سبحانه وتعالى شهيد عليه. مش الرسول هيشهد، مش الأقوام يشهد بعضهم على بعض. وانا صراحة يعني كنت يعني عايز اقول لكم مساحة الشهادة في الاسلام. الشهادة في الشرع يعني امر جلل، امر عظيم. ينفع عدد الشهود عندنا قد ايه؟ عدد الشهود لما تحب تشهد في قضية الشاهد المعتبر كم واحد؟ 4 شهود. فين؟ في قصف المحصنات، في الاعراض، زوايا عدل منكم في الطلاق، في رضاعة واحدة، في الميراث، في الوصية منكم أو من غيركم من أهل الكتاب. إن الشهادة في الشرع قضية عظيمة أوي. يعني قضية الشهادة في الدين دي قضية مش بسيطة، قضية معظمة لها شأن. واعتبر الشرع الشاهد الواحد في أمر ولم يعتبره في آخر، واعتبر شهيدي العدل في أمر ولم يعتبروا في آخر، واعتبر 4 شهداء في أمر ولم يعتبروا في آخر، واعتبر شهادة رجل بأربع أيمان في أمر ولم يعتبروا في آخر، شهادة الزوج على زوجته في الزنا أو الزوج على زوجها في الزنا، واعتبر رجل وامرأتان في أمر ولم يعتبروا في آخر، واعتبر شهادة المرأة وحدها في أمر لم يعتبروا في آخر، واعتبر شهادة الصبي على الصبيان في أمر لم يعتبروا في آخر، واعتبر شهادة أهل الكتاب العدول في أمر لم يعتبروا في آخر. أمر الشهادة أمر جلل، وجعل الحكم مترتب على الشهادة، الحقوق بتثبت بالشهود. وجعل الشهادة مجرد قرينة في أمر القسامة في الدماء. لما قصة حويصة ومحيصة لما اتقتل واحد وقالوا قتلوا اليهود مفيش دليل، قال لي يجيب 50 واحد يحلفوا، 50 واحد يشهدوا، فاعتبرها قرينة. شيخ الإسلام كان له كلام فيها جميل، قال وكذلك المسلمون لم يحرمون المطلق على المقيد في نصب الشهادة، بل لما ذكر الله في آية الدين الرجلين أو رجل وامرأتين وفي الرجع رجلين قال فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بالمعروف أو فارقوهن بالمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، فاختلاف السبب يؤثر في نصاب الشهادة. إن مش كله بيشهد ومش كله مش بيشهد. أمر الشهادة أمر جلل. تخيل إن الله سبحانه وتعالى يشهد على العباد. ربنا سبحانه وتعالى قال وما كنا غائبين، وما كنا غائبين، قال فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. قول أنا هسأل الرسول أنت بلغت ولا لا، وهسأل الأقوام هو رسول بلغك ولا لا. سيدنا نوح قعد 950 سنة 950 سنة يدعو إلى الله، وبعدين بعد 950 سنة يحاسبه الله سبحانه وتعالى. مين اللي بيحاسب مين؟ الله يحاسب نوح عليه السلام، يحاسب قوم نوح على تكذيب نوح؟ لا لا، يحاسب نوح عليه السلام، يقول له انت عملت ايه في الاوامر الشرعيه اللي انا اديتها لك، وعملت ايه في البلاغ اللي انا امرتك بيه، فقول له ربي بلغت. فياتي بقوم نوح ويقول لهم الله سبحانه وتعالى هل بلغكم نوح؟ فينظروا الى نوح ويقولون ما رايناه قط، شفناهوش، ده ما نعرف مين ده، انت قلت لنا فين، انت شفت لنا قبل كده، ما نعرفوش، ما تعرفوش، والله شهيد سبحانه وتعالى، لكنه مقتضى العدل. فيقول الله سبحانه وتعالى لنوح يا نوح من يشهد لك؟ قال له هات لي شاهد يشهد ان انت بلغت. تخيل كده ما تبقى لوحدك كده وعملت كل تقدر عليه 950 سنه، قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال. ده بيقول له ربنا قلت لهم كذا وكذا وكذا، وهم بيقولوا ما شفناهوش أصلا، الأرض اتكلمي، مفيش يا جماعة شوية هوا كانوا معديين يشهدوا، مفيش طير شاف. فيقول الله يا نوح من يشهد لك؟ فيقول محمد صلى الله عليه وسلم، محمد وأمته. أخذ الله ميثاق على الأنبياء والمرسلين أن بعث فيهم النبي أن يؤمنوا به ويعزروه وينصروه، وذكر الله في كتابه الكريم أمر مجموعة من الأنبياء منهم نوح، فيقول يا رب محمد وأمته، فتشفع هذه الأمة أو تشهد هذه الأمة على صدق نوح عليه السلام. أمة تشهد، الله شهيد وأمر الأمة بأن تشهد بالحق. اليهود النصارى شهدوا بالباطل، قال تعالى تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقالوا، يعني قالت اليهود والنصارى، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. بيقول لك تعالى معانا الهدى معايا أنا بس، في بعض الناس كده في هذه الأمة يقول لك كده، الأمة الهدى معايا أنا بس، أنا الوحيد اللي صح والباقي كله غلط. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصفاد كانوا هودا أو نصارى؟ قالوا له على فكرة بقى أنا عايز أقول لك حاجة. إبراهيم ده كان يهودي. إبراهيم اللي كان يهودي ده إبراهيم ده قبل موسى بمئات السنين. ده سيدنا إبراهيم من نسله إسحاق وإسماعيل ومن نسل إسحاق إسرائيل هو يعقوب ومن نسل يعقوب يوسف والأصفاد. وبعد مئات السنين بعث موسى عليه السلام. يعني ما بين ابراهيم وموسى يجي 1000 سنة. جاي انت تقول لي ان ابراهيم ويعقوب اللي هو جد جد جد جد جد جد جد جد جد جد عد جدود كتير لحد ما توصل لموسى عليه السلام. جد جد جد موسى عليه السلام. تقول ان ابراهيم كان يهودي او كان نصراني؟ قال تعالى ان تقولون ان ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارى. قل انتم اعلم ام الله. شوفوا الايه بتقول ايه. ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت. قال لهم أنتوا بتكتموا الشهادة. أنت بتكتموا أن إبراهيم حق. بتكتموا أن إبراهيم كان هو الجد الأول لموسى عليه السلام. بتكتموا أن إبراهيم كان قبل اليهودية والنصرانية. قال ومن أظلم من كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. الآية اللي بعدها على طول سيكون السفهاء من الناس. بعدها على طول إيه؟ وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. يبقى هم قالوا إن إبراهيم كان يهودي أو نصاري وأنتوا أمرتوا إنك تقولوا كان بيقولوا إن إبراهيم يهودي أو نصاري وأنتوا أمرتوا إنك تقولوا أن إبراهيم كان قبل هؤلاء أن تشهدوا بالحق. قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا. يقول يعني وسط وسطا يعني عدلا. يقولوا ليه سمى الوسط عدل؟ يقولوا أن العدل هو أداء الحقوق وأداء الحقوق يحتاج أو يستلزم أنك أنت تساوي بين المتساويين وتخالف بين المختلفين. أنك تعرف الحقوق وعشان تعرف الحقوق لازم تكون على مسافة متوازنة ومتساوية بين الأطراف. عشان كده يعبر عن العدل بالإيه؟ بالوسط. يقولك أمة وسطا يعني أعدل الأمم. في ناس بالنسبة لها الوسطية يعني الوسط ما بين أي اتنين وخلاص. يعني لو واحد مثلا بوزي وواحد مثلا بيعبد صنم يقولك الوسط إن احنا إيه نجيب صنم من نار. يا عم الوسط مش كده خالص. ان احنا مش معنى الوسطية انك تشوف اي اتنين متخانقين تقوم حاطط نفسك في النص. لا لا هذا ليس الوسط. الوسط العدل. قال وكذلك جعلناكم امة وسطا. ليه امة وسطا؟ ليه؟ لتكونوا شهداء على الناس. يبقى الشهادة تحتاج الى عدالة والعدالة تحتاج الى علم. يبقى الشاهد محتاج يكون ايه؟ عد. يعني الله شهيد بصفاته، شهيد في ذاته، شهيد في أفعاله، عزيز في شهادته، شهيد في عزته، شهيد قدير، شهيد رحيم، شهيد علي، شهيد عظيم، شهيد على كل شيء قدير، شهيد قوي، شهيد سبحانه وتعالى حليم. إن أنت وأنت بتستحضر إن الله شهيد ما تنساش إن الله رحمن رحيم، وما تنساش إن الله قوي عزيز لا يغالب. إنك تقول أصل فلان ما شهدش، ربنا سبحانه وتعالى جعل كل هذه الأمة شاهدة. كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. وبها أختم. أن الله سبحانه وتعالى شهيد يحب أهل الشهادة بالحق. حديث رواه البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال زكي رجل من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار. النبي صلى الله عليه وسلم يحكي قصة للصحابة من قصص بني إسرائيل. ولما النبي صلى الله عليه وسلم يحكي قصة من أحداث ماضية تبقى عارف إن ده وحي السماء. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما حضرش قصة بني إسرائيل. فيبقى سيدنا جبريل نزل أخبره بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم سأل رجل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار. واحد بيميل على صاحبه يقول له ما تجيب لي 1000 جنيه. وطبعا 1000 دينار ذهب يعني مبلغ يعني. هو مبلغ الوقتي. فتخيل كان زمانه بعمل ازاي. فقال ائتني بشهيد. فقال كفى بالله شهيدا. قال له مين يشهد ان انا اديتك؟ قال له ربنا شهد. في واحد لما تقول له ربنا شاهد يقول لك ايه؟ جالك الفرج يسرق وينهب لا يعظم امر الله. لا يعظم ان الله يشهد لا في الدنيا ويفاجأ انه يعاقب على ذلك يوم القيامة. قال كفى بالله شهيدا. قال اتني بكفيل. قال كفى بالله وكيلا. قال له طب لو انت ما جبتهمش مين يضمن لك؟ قال له ربنا. تقدر تعملها؟ تقدر تقبل الله شهيد وكفيل؟ ممكن لو اهل الايمان تقبل. عارف لما قال حذيفه كان نزلت الامانه في جسد قلوب الرجال ثم قال ولا ادري الان من بايعت الا فلان وفلان في السوق. يقول يعني الامانه راحت الصحابه. حذيفه بيتكلم على زمن الصحابه بيقول ان الامانه راحت لدرجه ان انا عارف 2 أمناء في السوق. السوق كله في 2 بس. هذا الرجل من بني اسرائيل رضي بالله شهيدا. قال له مين يشهد؟ قال له ربنا. قال له مين يكفل؟ ربنا. طبعا احنا دلوقتي بنوثق وبنعمل في اخر الراجل بايه؟ بيضحك عليك برضه. وبتجيب 50 شاهد وبرضه بايه مش هتاخده. قال كفى بالله شهيدا كفى بالله وكيلا. قال صدقت. فدفعها اليه الى اجل مسمى. اداله 1000 دينار وقال له خلاص معدى امتى؟ قال له بعد فتره. الفتره دي بقى اسبوع شهر سنه اجل. لا ما حددش. وخرج الرجل اخذ ال 1000 دينار وراح يركب البحر وسافر وجاب تجارته وطبعته وحاجته. فخرج الى البحر فقضى حاجته ثم التمس مركبا يركبها يقدم عليه للاجل. بعد كده افتكر ان هو ايه ادي الحل الفلوس جالها وقت وتحل خلاص. يعني عارف انت هتاخد الفلوس لحد امتى؟ قال له بعد شهر. لسه يومين. فالراجل قرر ان هو يعمل ايه؟ يسدد الدين. في ناس يا جماعه بتاخد الفلوس وما بتفكرش اصلا هتسددها ازاي. يقول لك هات بس. هتجيبها امتى؟ يقول لك والله لا بص اسبوع. وهو اصلا عامل حسابه انه هيبتدي ينفق الفلوس بعد شهرين مش يسدها بعد شهرين. فكرش اصلا هو بس عايز ياخدها وخلاص. فالراجل لما جه حال ميعاد الدين قال لك اروح اسدد ديني. طب اسدد الدين ازاي؟ انا كنت جبت البحر وسافرت بعيد. قال لك هرجع تاني اسافر عشان اديله فلوسه. طب ما هو لما يبقى يرجع بداله. لا انا هروح له. طب ما لو اي حد معدى بعتها له. لا انا هروح له. انا خدتها منه وجعلت الله شهيد وجعلت الله كفيل. انا اللي هروح اديها له. فالتمس مركبا ليذهب ليسافر ليسد الدين فلم يجد. عمل ايه الرجل الذي شهد بعمله على انه عظم امر الله؟ قال فدفعها إليه فخرج في البحر فقضى حاجته ثم التبس مركبا يركبها يقدم عليه الأجل الذي أجله فلم يجد مركبا. فأخذ خشبه. لقى خشبه فقام جايب الخشبه ديت وقام مقورها نقرها نقرات ولف الفلوس وحطها في كيس. لف الألف دينار في كيس وحطها في الخشبه وقام رماها في البحر وقال له يا رب أنت كفيل وأنت الشهيد. يا رب وصلها عشان انا ما بقاش نكست العهد بيني وبينك. انا وعدته وقلت له ان انت اللي كفيل عليا وانت الشهيد وانا مش محتاج حد غيرك يا رب. وكفى بالله شهيد. قل اي شيء اكبر شهاده؟ قل الله شهيد بيني وبينك. لما تسال بالله وتستشهد بالله ولما تشهد الله سبحانه وتعالى على ما في قلبك ما تبقاش ألد الخصام ما تبقاش لئيم ما تبقاش معاملتك معاملة سيئة. فرمى الخشبة في البحر وقال يا رب وصلها. فدفعها فأخذ الخشبة فنقضها وأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة منه إلى صاحبه، ثم دجج موضعها ثم أتى بها البحر فقال: اللهم إنك تعلم أني كنت تسلفت فلانا 1000 دينار فسألني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا فرضي بك، وسألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بك، وإني جهدت يا رب أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر وإني أستودعكها. قال ربنا مش لاقي مركب يا رب، هي إيه وديعة وصلها. فرمى بها في البحر ولجت إليه ثم انصرف، وهو في ذلك يلتمس مركب. كذب بيدور لسه على المركب، بس هو خايف ان الميعاد يجي وهو قال انا يا رب انت الشهيد وانت الكفيل، يا رب انا مش هينفع انكس مع الله، يا رب انا طلعتها قبل الميعاد عشان ما انكسش العهد بيني وبينك. الراجل رضا بيك، ومدام رضا بيك انا مش ممكن احلس او اصغر اسم الله سبحانه وتعالى في قلبي، وكلمة الله هي العليا. فرماها قبل الميعاد، وبعدين فضل يدور على مركب لحد ما لقى مركب، يركب في المركب وخد 1000 دينار تانية وراح بيها لصاحبه. صاحبه ده بقى طالع فجأة كده حس ان هو محتاج يقعد على البحر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فانصرف وهو يلتمس المركب يخرج به الى بلده، فخرج الرجل الذي كان اسلفه ينظر لعل مركبا جاء بالمال، فاذا بالخشبة التي فيها المال فاخذها لاهله حطبا. فضل قاعد صاحبه ده يقول له انت اديتني ميعاد وهتيجي بالمركب والمركب ما جاتش يوم في اتنين، هو قاعد منتظر فلا خشبه. ابو اخي ده قال لك نولع بيها في البيت، فاخد الخشبه وولع فيها نفس الخشبه، فولع فيها فوجد فيها ايه رساله، ووجدها مزججه فيها زجاج، والزجاج فيه ايه فيه رساله وفيه المال. فلما نشرها وجد المال والصحيفه، ثم قدم الذي كان اسلفه فاعطاه 1000 دينار. التاني بقى جاي بيقول له ايه: على فكره انا اسف، انا والله ما لقيتش مركب وبهدلت، والالف دينار بتاعتك ايه؟ قال له: 1000 دينار ايه؟ ما جات لي، مش انت اللي بعت رساله؟ قال له: وصلتك؟ طبعا لو في زماننا كان يقول له: انت بتهزر، ده انت هتجيبهم ويعني هو ده المواعيد بقى، ومش هيقول له خالص ان جات له الازازه. قال: فإذا الذي فقال: والله ما دلت جاهدا في طلب مركب لأتيك بمالك فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه. قال: هل كنت بعثت إلي بشيء؟ أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت فيه. قال له: أنا قلت لك والله أنا لسه جاي في المركب حالا ومكاني فترة بدور على المركب مش لاقي. فقال: إن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة، فانصرف بال1000 دينار راشدة. قال: خذهم أنا مش عايزهم، انت خلاص ربنا ادى عنك. يا جماعه اللي بيراقب الله الشهيد ربنا سبحانه وتعالى بيكرمه. ما تستهنش برقابه الله ولا بشهاده الله، ما تستهنش بحساب الله، ما تستهنش بلفظ الله قامت السماوات والارض لاجل لا اله الا الله، شهد الله انه لا اله الا هو. هو شهد بذاته وشهد بافعاله وشهد بصفاته وشهد بقوته وشهد بقدره وشهد بعلمه وشهد برسالاته وشهد بشرعه وشهد بتأييده لأنبيائه. شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة شهدت وأولو العلم، وهذه يعني من قبل أهل العلم أنهم شهدوا بأفعالهم وأقوالهم على أنه لا إله إلا الله. شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. شهادة التوحيد، عظموا شهادة التوحيد وعظموا أمر الله، وخلينا وإحنا بنسمع اسم الله الشهيد نتذكر شهادة الله، ونتذكر وما كنا غائبين، ونتذكر أن الإنسان يشهد يوم القيامة ويشهد عليه، وتبقى حاجة جميلة قوي أنك أنت تفاجأ أن عملك يشهد لك القرآن لك أو عليك، أن أنت ممكن القرآن يشفع لك أو القرآن يحجك عند الله، يشهد عليك، يقول هذا هجرني، يقول يا رب ما عملش بي، أو واحد يقول يا رب القرآن ده الراجل ده كان بيقرأ القرآن آناء الليل وأطراف النهار. فأحبوا الشهيد وعظموا الشهيد وذلوا للشهيد. أقول قولي هذا، استغفر الله.